ربنا يخليش بقى تعبان يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيت لنا جمالا من المصطفى أبو سعيد الكريم أصابته من المصطفى من المصطفى وصيت لنا يوسف ومن يغلق أعضاء يؤمنه في وقت رسول الله ولم يعرفه ومن يؤمن بحاله جمعين عندنا البلاد بوجه وتباركه ومن يقوم نبيا فجر قدره من البدر ولا وقفا تكفيه دنيا في سماوات العلا وبقطرة الرب الجليل تشرفا تكفيه بان البدر يسرق منه لكن هو بركه من وسلك صواب ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من اراد الحياه الدنيا فعليه بالقران ومن اراد الاخره فعليه بالقران ومن اراده واطاع فعليه بالقران. اخوتنا اولا لمن وسلم تعاطف طيب الكريم مبارك في ايات البينات من الذكر الحكيم والتي يتوب علينا قاتله الطاهر صلى الله عليه وسلم مقر الجمهورية العربية والعالم الإسلامي كله والمقيم بين المسلمين. فالله هو التوفيق ولنا ولكم الاستماع فليتفق المشكورة. دلوقتي عندكم بلزينة ما تروح محسن عليك يا مولانا. عليك يا سيدي عليك شراف. هي بنت المجد عليك الشيخ سيد أيوة عم الشيخ الذين اکبر سارے کے سید. سبحانه وتعالى قادر. عليك يا شيخ. الله يفتح عليك يا شيخ. طلع النبي يا مولانا. عليك شفافة. كمان يا سيدي ولله. نعم ولله ما في السماوات وما في الأرض ان شاء الله. الله يفتح عليك شرف. يفتح عليك سيدنا والله. عملنا حاجات غير من انا حافظ والله وعارف. ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. السلام. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون عليك سيد. لا لا لا الله سبع النبي. ايوه يا سيدي. تيجي ورش والله. عليك سيد. نعم يا مولانا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا سيد. بسم الله مولاني، لا يفضح عليك يا مولاني. مهندس بحال الله، الله يكفيك. بسرعة النبي، لسه اللي عليك يا سيدي يا مولانا والله، لا يفتح عليك. نعم. يا ناغم يا ناغم ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولعنة والنبي، الله يبارك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي يا مولانا، الله على النبي. الحمد لله، لا اله الا الله. نعم يا مولانا، نعم. تاريخ الرحمن صلى الله عليك يا سيدنا. وان الذين احسنوا السلام عليك يا ابو احمد. تعليك يا ابو احمد، ايه الجمال ده يا مولانا؟ تعليك يا سيدنا، ايه الجمال ده؟ حلوه الاستحان ده. حلوة. عليك يا ابو احمد، لا اله الا الله. صل على النبي يا ابو احمد، الله يبارك لك. Thank you. الورش فاتني ورش اي والله عاوزينك اه ايوه مولانا ورش والله لا لا الفوق احنا قاعدين لك الفوق حتى مطلع الشمس نعم نعم اي والله انت معاك المكنه وتروح تروح انت ايه ده هو معاك المكنه نعم يا مولانا اه يا مولانا الله أكبر لسه يا باشمهندس لسه ابدا يا باشمهندس عايزين معاك الصوت مبرناش حاجه الله يفتح عليك نعم نعم جميل والله الله يحيي ويسيبك وقارئ بيقرا القران صح والله حلو برضه كان حلو والله ده جميل يا رايك احنا ده نبيل تحيا يا رايك انت الله لك يا مولانا أين لك يا مولانا نعم يا مولانا كده كده كده نعم كده صلى على النبي. نعم يا مولانا. نعم ولاد الجرس في صوت الروح شايفه ولاد غير له سنة سنة وأن إلى ربك عليك شيخ رام ابو احمد ايه الجمال ده حمزة كده يا مولانا وأن على الهنة تتكلم يا عم الشيخ رافض عم الشيخ نعم نعم جميل يا شيخ منافق يا منافق يا ابن المنافق يا شيخ رافض نعم يا مولانا يا شيخ رافض عاوزين حمزه يا مولانا زي بعضه يا مولانا اه جالي تليفون ما شاء الله احنا جايين نسمع انا عايز بخط اهو ماشي ماشي صلى على النبي يا مولانا الله يفتح عليك يا شيخ رأفة. هتيجي الحمزة والله والمتفقة داهو والله هتيجي الحمزة نعم. زي بعضه يا عم الحاج الله يفتح عليك. ايه اللي حصل يعني ما جيبها الحمزة عيبه بس يا منافق والمتفقة الله الله صلى على النبي يا مولانا مصمم يا شيخ رفض قران كما انزل مصمم انا ما جبتش حمزه يعني زي بقى مش مشكله Thank you. تفتح عليه. اذكر الله. نعم يا مولانا. نعم يا شيخ رفض. نعم يا مولانا. يا شيخ رفض اذا جن الليل فارقد. نعم عم الشيخ رفض لا تدخل بها لعن الله عليك. نعم يا مولانا. يا ربان على النبي يا مولانا. انت ما اشتغلتش وقلت حاجه الزكاه تقوم واللي جاي خالص عليه. الله الله يا رب. يا مهندس يا مهندس هندس يا هو يا هو يا هو عليك يا مولانا. اشكر الله عليك. ايه والله ده كده الله الله غير صح. ايه ورا صح غير صح يا عم. ايه يا مهندس أولاد سلام يا أخوه لسه بقى لسه بقى قاعدين الصوف الله عدل العطلة بكرة قاعدين العطلة الصوف Thank you. الله حبيبي بقول لك الصوره هيبقى فيه الناس واحد منهم ما كان عنده فاهم واحد من الالم هم دلوقتي والله دلوقتي بنسيلك معلش ان كنت رمت الكتاب عنك مش عايز حاجه الله يخليك ماشي يا باشا.